الطاهرين. قلنا الكلام في التشبيب، ومعنى التشبيب هو ذكر محاسن المرأة وذكر شدة عشقها والتعلق بها، وهذا يكون بحسب كلام الجماعة يكون في الشعر. والشيخ ذكر أن الأدلة التي ذكرت على التشبيب لا تصلح أن تكون دليلا له، لذلك لأنها في بعض الحالات تكون بينهما وبين التشبيب عموم مخصوص، فقد يكون التشبيب ولا يستلزم هذه الأمور من هتك العريض ومن التشهير بها ومن إغراء الفساق بها وفضيحتها أمامها أمام أهلها، قد هذا ما يلزم من هذا. ولذلك هو عطف الكلام إلى ذكر أدلة أخرى، وهو ملخص ما يعني أن ذوق الشارع المقدس أن يمنع كثير من المقدمات حتى لا تصل إلى حالة الفحشة، واستشهد بأشياء بعضها واجبة بعضها محرمة وبعضها مكروهة، كإبداء الزينة من جهة لا يضربن بأرجلهن، أو مثلا لا يكره الجلوس في مكان المرأة حتى يبرد، ثم خرج إلى نتيجة أن هذا المقدار قد ينفعنا في القول بالحرم. ثم قال أنه يستطيع أيضا أن نقول أنه المرأة المخطوبة أو المرأة المراد تزويجها أن لا يكون التشبيب حرام، باعتبار أغلب هذه الأشياء قد انتفت، بمعنى كما يجوز النظر إلى محاسن المرأة في مقابل التزويج يجوز التشبيب بها. ثم أيضا قلنا عن المبسوط أن بالنسبة إلى الزوجة لا مانع من ذلك، لكن المبسوط هو التزم بالكراهة. هذا ملخص المطلب الماضي، نكمل ثم نرجع إلى مبحث جديد أو نأتي إلى مبحث جديد. قال هذه النكتة اللي ذكرت قد لا تتصور في المرأة المبهمة، أي أن هتك العرض إذا كانت امرأة مشخصة معينة، فضيحتها إذا كانت امرأة بنفسها، أما إذا كانت امرأة مبهمة بما هي تخيلها هذا الشاعر وبدأ يتغزل بها. طبعا مع ملاحظة ما ذكر أن هذا التشبيب بالتغزل بالمرأة أن لا يصير إلى حالة ذكر الفحش من القول، وإلا نتكلم الآن عن هذا المورد وهو ذكر محاسن المرأة وشدة الحب والتعلق بها وعشقها. أما إذا كان كلمات المشبب كلمات بها فجور وبها فسق، والشارع لا يرضى بأن الإنسان يكون فحاشا سبابا، هذا مورد آخر، قد الحرمة تأتي من جهة أن هذا فحش، هو ما راح تجي الإشارة إليه، لكن في مسألة الغلام هو راح يعلل هيك تعليل، فساكت عن هذا المورد، هم ساكتين، لا يدل على السكوت جواز، وإنما ناظر إلى مقابل التشبيب المحرم هل يجوز التشبيب بالمرأة المبهمة؟ قال لا مانع من ذلك. وظاهر الكل جواز التشبيب بالمرأة المبهمة. ما هي المرأة المبهمة؟ يقول بأن يتخيل يعني الشاعر امرأة ويتشبب بها غير موجودة من خياله، يتكلم عن صفات المرأة هكذا الطول وهكذا العرض وهذه المشية وإلى آخره، لكن فعلا أكو امرأة مشخصة؟ لا توجد امرأة مشخصة. هذا المقدار ما كمانع به. ولذلك العرب في بعض الحالات قد يسمون أسماء شخصيات لكن لا واقع لها، من قبيل ليلى، من قبيل سلمى، أم عامر، يسمون هذه التسميات يذكرها في القصيدة لكن هي ما لها واقع، وإنما هي مجرد محض خيال. وأما المعروفة عند القائل دون السامع، إنسان أراد أن يشبب يعرف هاي المرأة، السامع ما يعرف. هذا السامع ما يعرفها في حالتين، تارة أصلا ما يعرفها، وتارة يعلم لكن يعلم علم إجمالا بقصد معينتين. هذا الشاعر، الشاعر يعلم وهي معروفة عنده يتغزل بها، السامع ما يعرف هذه المرأة من، أو يعرفها لكن على نحو العلم الإجمالي، واحدة من عشرة من الحي يعرف أن هذا الشاعر يتغزل ببنت الحي، لكن أيهما لا يعرف. فهل هذا حرام، يعني يحرم هذا التشبيب أو لا يحرم؟ يقول ففيه إشكال. سعدنا الآن التفتوا عندنا حالتين، بعد أن خرجنا الصورة الأولى وهو إذا شبب بامرأة محترمة مؤمنة معروفة، هذا قلنا حرام بس طريقة الاستدلال تختلف. الآن يشبب بامرأة مبهمة، هذا لا إشكال فيه. يشبب بزوجته أو بأمته، هذا لا إشكال فيه. الآن يشبب بامرأة معروفة، هو الآن مو مبهمة عنده، عند المشبب، عند الشاعر مو مبهمة، معروفة، لكن الذي يسمع لا يعرف، إما لا يعرف مطلقا على نحو الجهل البسيط، أو يعرف لكنها ضمن مجموعة، فهو عنده علم إجمالي يستطيع أن يقول شبب ببنت الحي، لكن هل هي هذه أو هذه أو هذه أو هذه؟ هذه صورة المسألة. ماذا أفتى الشيخ؟ يقول فيه إشكال. يقول فيه إشكال جامع المقاصد، ارتفتوا، جامع المقاصد حال أن يحل الإشكال. ماذا قال؟ وفي جامع المقاصد كما عن حواش الشهيد الحرمة في الصورة الأولى. يا صورة أولى كون علم إجمالي، وفيه إشكال. خلي نرجع للمسألة شوية نحللها. احنا عندنا العلم التفصيلي منجز بلا كلام أن هذا خمر فلا بد من الاجتناب. العلم الإجمالي مر علينا في مسألة سابقة، ورأي الشريف هو أن العلم الإجمالي، التفتوا، هل هو منجز أو غير منجز؟ وإذا كان منجزا فهل هو على نحو العلة التامة، أي حال حال العلم التفصيلي، أو على نحو المقتضي؟ وننتظر وجود المانع. هذا كلام طويل الذيل جدا في منجزية العلم الإجمالي، يذكروه الجماعة في الأصول، يذكروه في موطنين مهمين. موطن القطع عرجون عليه في مسألة الامتثال التفصيلي والامتثال الإجمالي، ويذكروه أيضا في مسألة الاشتغال والاحتياط، أن العلم الإجمالي ممكن أن المولى يعتمد عليه في إيصال الحكم الشرعي، بحيث أن العقل يقول لا يمكن أن أجري البراءة، لأن البراءة شنو نكتتها؟ عدم البيان. فالعقل يمكن أن يحتاج إذا ارتكب شيئا وكان حراما واقعا لكن هو لا يعلم به، فممكن العقل يحتاج يقول إني ارتكبت لأنه لم يصلني بيان، والشارع ممكن يجاوبه يقول كان عندك علم إجمالي، والعلم الإجمالي هو بيان، فحجتك ساقطة، بخلاف الشبهة البدوية غير المقرونة بالعلم. فإذا شككت أن هذا التدخين أو هذا الإناء نجس أو لا، ابتداء أقدر أجري أصالة البراءة. لأنه لا يعلمون تشمني، حجب الله علمه عن العباد يشمني، أدلة البراءة كلها تشمني عقلي ونقلي. فهذا العلم الإجمالي هو قدس الله نفسه أصولا يثبت أن العلم الإجمالي منجس حال حال العلم التفصيلي في وجوب الموافقة وحرمة المخالفة. اللي خرج من عند الشبهة غير المحصورة ومواطن خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، شوفوا بالرسائل هذا المعنى واضح. ذاك المطلب الأصول نجي هنا. الآن لو احنا قلنا أن التشبيب حرام، هيك يصير العبارة، اجتنب عن التشبيب، هو يفتي كذلك، اجتنب عن التشبيب مثل اجتنب عن الخمر، التشبيب حرام. فالآن مع وجود امرأة معينة ضمن عشرة شبهة محصورة، وإذا كانت شبهة محصورة لابد أن يجتنب عنها باعتبار العلم الإجمالي منجز، مثل ما ترتكب إناء من خمسة أواني، اجتنب عن النجس، النجس بين خمسة أواني. فهو يقول في الأصول تجتنب عنهم جميعا، لأن العلم الإجمالي منجز كالعلم التفصيلي، بدليل نفس الصيغة اجتنب عن النجس، والثاني أن العقل يقول اجتناب الجميع مقدمة لاجتناب الأمر الواقع، هكذا يقول. فالآن أريد أن يشبب، يعلم أن التشبيب حرام، يقول هذا السامع يعلم علما إجماليا أنه واحدة من عشرة، يقول له أنت الآن تشبب تتغزل بواحدة من عشرة، فمقتضى القاعدة اللي أسس في الأصول أنه يجتنب. هذه نقطة. لكن يبدو كما هو من كلامه التشبيب بما هو تشبيب غير محرم، وإنما التشبيب لانطباق العناوين المذكورة عليه، ولذلك هو تراجع عن أدلة الخصم وذكر أدلة أخرى. ففرق بين التشبيب وبين اجتنب عن النجس. نشيل التشبيب، نقول اجتنب عن الهتك، اجتنب عن الفضيحة، اجتنب عن التسقيط، لأن التشبيب بما هو عنوان تشبيب هو ما التزم به، وغيره أيضا ما التزم به. فلذلك عبارة الأولى إذا ترجعوا لها قال ففيه إشكال. ليش إشكال؟ هو راح يفسر نقطة راس السطر، هسه هو أشكل جامع المقاصد، قال الحرمة في الصورة الأولى، يعني مع العلم الإجمالي الصورة الأولى هاي، إيش قال؟ علم السامع إجمالا أم لا؟ فالصورة الأولى مع العلم الإجمالي، جامع المقاصد يقول الحرمة في الصورة الأولى. يجاوب الشيخ، شيخنا الجاوب يقول وفيه إشكال. شنو وجه الإشكال؟ يقول من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم. هاي العبارة ايش نفهم من عدها؟ نفهم أن الحرمة على إطلاقها غير صحيحة، مو نفهم منه أصلا يعني مو حرام. لماذا؟ لأن يقول اختلاف الوجوه المتقدمة، إذا كان التشبيب بعنوان فحش لا يفرق بين امرأة معينة أو امرأة غير معينة. احنا ايش قلنا الآن؟ الوجوه سواء وجوه أو غير وجوه، إذا كان عنوان النظر إلى المرأة هذا ماكو نظر إلى المرأة، ذوق شارع ما يخالف. أما إذا كان العنوان هكذا ماذا قال؟ إيذاءها، إغراء الفساق بها، إدخال النقص، ظني لعله ما راح يدخل نقص، إلا يدخل نقص على عموم الحي. فمن هجها كما يأتي في مواطن الغيبة أن الإنسان لو استغاب أحد قال كل الموجودين في هذا الفرع عليهم كذا وكذا يتكلم عليهم، قالوا لا يجوز إذا بها سور القضية وعلى نحو العموم يعني. فالآن عندما يقول قدس الله نفسه أنه وفيه إشكال، يعني تعميم الحرمة من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم، وكذا إذا لم يكن هنا سامع، يعني ماذا؟ يوجد إشكال في مسألة الحرمة. شوي هنا أنا التفتولي إلى نقطة معينة. إحنا الآن عندنا مسألتان، عندنا مسألة حرمة التشبيب أي قيام التشبيب بالمنشد، وعندنا مسألة ثانية استماع التشبيب. هاي المسألة عندنا. مثلا إذا كان التشبيب حراما هذا لا يلازمه أن يكون استماع حرام. مثلا الكذب، الآن الكذب حرام بس ما بي حرمة استماع الكذب. نعلم هذا يكذب الآن، اجى كذب ربع ساعة واحنا نسمعه فيما لا ندري هذا قاعد يكذب، ينقل قصة عن بطولاته الوهمية، كل شيء ما عنده هو، والتاريخ مملوء بهالسوالف هاي، فحرام أسمعه؟ هذا يختلف عن الغيبة. الغيبة بها دليل على أن المغتاب حرام والمستمع أيضا حرام. لكن وين الإشكال؟ هذه الوجوه التي ذكرت قائمة كأنها بالاثنين، يذكر المرأة لغرض الهتك. نعم لا سامعكم حتى يتم. أما الإنسان يذكرها، شنو الفرق بين أن ينويها بداخله أو أن يتكلم بكلام مع الحائط؟ لا يوجد سامع، سواء تكلم بكلام تغزل بها وحده يدندن بالشعر، قاعد وحده يدندن بالشعر، أو يبطن هذه القضية فيه في داخله، شنو الفرق بيناتهم؟ كأن السامع حتى يتم الهتك، يعني موضوع الهتك موضوع المنقصة هذا لا يتم إلا مع وجود السامع، وإلا الإنسان مو معلوم يصدق الهتك إذا تكلم بمفاتنها وتعشق بها وحده، ما يلزم من عنده هتك، ما ينقل الآخر. فهذه الوجوه الموجودة أن تحتاج طرف آخر حتى يتم، يعني هذا عنوان الهتك وجه من وجوه حرمة التشبيب. ما هو الهتك؟ أن الإنسان يتعرض إلى امرأة بكلام يسقط حرمتها، هذا غير لابد من وجود سامع. أما إذا هو جالس يتكلم وحده، يتكلم مع الحائط، عنده قاعد يكتب شعر وبدأ هو يلقي الشعر وحده بينه وبين نفسه ثم مزقه، هذا يلزم هتك مو معلوم. فقضية السامع اللي أشكل البعض أن السامع مو دخيل بالتشبيب، صحيح إذا حرم التشبيب ماكو ملازم بين حرمة التشبيب وبين حرمة استماع مثل الكذب، صحيح واحد يكذب حرام عليه، لكن يستمعون واحد كذاب مو حرام عليهم، وهذا ما مرتبط بالغيبة. الغيبة أنه دليل قائم آخر على حرمة الاستماع، حرمة يعني أن نغتاب أحد وحرمة أن نستمع. هذا التشبيب ماكو ملازمة صحيح، لكن الوجوه الموجودة كلها مبنية على تسقيطها وهتكها وحرمتها، هذه كل الوجوه اللي موجودة. فلو تمت تلك الوجوه نعم قضية قائمة كأنه بالسامع. حتى قضية الكذب، التفتوا لي، حتى قضية الكذب مو معلوم أن الكذب يصدق إذا الإنسان تكلم وحده أو وجه كلامه إلى الحائط يكذب، مو معلوم هذا حرام. يعني الكذب هو عبارة عن إخبار بشيء خلاف الواقع. فقام يكذب، هو قام يكذب يقول الآن السماء قاعد تمطر، ماكو حد يمه، هو يتكلم مع الحال. هذا مو معلوم، هذا الكذب بهالمقدار حرام، ملحوظ به الكذب إخبار مع وجود سامع، يصير الكاذب هو الحرام عليه، الكذاب هو الذي ارتكب الحرام، لكن السامع مو حرام عليه. فأكو فرق، قيام الفعل يحتاج طرفين حتى يتم. فيقول أنا أكذب، أكذب علي من؟ ماكو أحد تكذب علي. يقول أبا حرام أنت فعلت لأن كذبت، يقول علي من كذبت؟ لأن ما كذبت على أحد، أنا تكلمت بخلاف الواقع بيني وبين نفسي. هل هذا يصدق علي حرام؟ مو معلوم. إذا أكو شخص يصدق علي هذا كذب ارتكب حرام، لكن ما يصدق على الطرف المقابل أيضا ارتكب حرام لأنه استمع الكذب. واضح؟ ما يقاس بالغيبة، غيبة بها دليل على أنه يحرم هذا ويحرم هذا. شلون الخمر يحرم البائع ويحرم الساقي ويحرم الزارع والناقل؟ هاي أول كل أدلة موجودة تقدم قسم من عدها، كلها مقدمات بعيدة، لكن أكو بيها دليل. الآن كلامت فما أفاد قدس الله نفسهنا متين من هالجهة، كذا لو ما موجود سامع يحرم التشبيب؟ مو معلوم، مو معلوم. فقال وفيه إشكال من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم، هذا اللي قلنا قضية الهتك، وكذا إذا لم يكن هناك سامع. النص الشرعي ما نفهم من قول خوف، إذا أنا تكلمت مع الحال ولفظي كان فاحش أو لفظي كان، هذا ما يؤخذ خصوصية في الكلام؟ قد يكون باطل، ما بي اسم، قد يكون ما يدخل بعنوان الكذب. احنا اكو اشياء محرمة بس عنوانها يختلف. الان قد الانسان يتكلم بباطل، يقعد بينه وبين نفسه يتخيل ويشبب، الا يجينا نص يقول ترى هذه المسألة حتى هواجس النفس بيها حرمة، من قبيل الحسد مثلا، بس انت قاعد تقول هو ذكرها بالشعر، تلفظ الشعر. ليش تلفظ. ليش حرام تلفظ؟ اي تلفظ. ليش حرام؟ لان بها هتك، خل تفل هتك واحد او واحد، هو قاعد سواء تكلم او ما تكلم هو قاعد يغزل بها، تكلم او ما تكلم، وين الهتك اللي صار؟ تسقيطها بينها وبين اهلها، وين الهتك اللي صار؟ فغير اكو سامع تكلم بباطل، ليس مقابل موجود، لكن هو تكلم بباطل. مثلا الآن واحد، صحيح، مثلا الآن واحد نقل فتوى خطأ، قالوا يتحمل تبعاتك ويصلح، لمن أنقل؟ مرة أنا ما أنقل، تكلمت بيني ونفسي فتوى خطأ وقال المرجع كذا وكذا، تكلمت أنا انقلت فتوى، لمن انقلتها؟ ماكو أحد. احنا نقول التشبيب هو عبارة عن ابراز هذه المفاتن بالشعر وشدة التعلق، فابرزها قصيدة كتبها، الصبح استدرك، بالليل سوى البروفة مالته وعلى اساس يلقيها، مو بطل بطل حشاها بالليل، حشاها الصبح بطل ترك القضية. فهذا يعتبر تشبيب محرم او لا؟ إذا يدخل حرمة بعناوين التشبيب ما صار لا هتكسار، لا تسقيط أهلها صار، لا جرأة الفساق عليها، شنو اللي صار؟ شنو صار؟ فإحنا كلامنا إم هذه القضية. الآن يقول كذلك إذا ماكو سامع، يقول بإشكال، قد يمكن إذا سامع ما موجود هذا الإشكال ينتفي باعتبار هذه الوجوه غير موجودة، من قبيل كما قلنا قبيل الكذب. على كل حال يعني مجرد ردنا نوضح هاي القضية. نجي الآن إلى نمشي محسن. نعم. على التفصيل إشكال، على التفصيل يقول أنه إشكال مفرد التفصيل، وإنما الأدلة تقتضي أنه يكون مطلق. لا، حرمة في قضية الواجب إلى علم الإجمالي ليش حرام؟ أطلق قال حرمة، إشكال حرمة جامع المقاصد. الحرمة في الصورة الأولى قال إذا أكو علم إجمالي حرام، يقول له إشكال إطلاق الحرمة لأن الوجوه تختلف. فشنو وجه التشبيب؟ فضح المرأة ما صار فضح، ما عرفها، علم إجمالي. يعني كلامي يقتضي أنه الإشكال على التفصيل، يقول ليش التفصيل؟ المفروض الوجوه تقتضي أنه الإطلاق. لا، الإشكال الحرمة في العلم الإجمالي جان وخذ أطلقها. الحرمة في الصورة الأولى قال إذا علم إجمالي مثل علم التفصيلي حرام، هو يشكل عليه يقول له لأن الوجوه اللي حرمنا بها مختلفة، فقد بعض الوجوه ما تشتغل مع العلم الإجمالي، وليش حرام؟ هذا الكلام. وأما اعتبار الإيمان، واضح الإيمان بالمعنى الأخص، إيمان بالمعنى الأخص، فاختاره في القواعد العلامة والتذكرة كذلك، وتبعه بعض الأساطين كاشف الغطاء. كشف الغطاء، كشف عند ذن الكتابين المشهورات، كشف الغطاء عن أحكام الشريعة الغراء، صحيح؟ هذا مطبوع الآن في 4 أجزاء، مقدمة هنبي أصولية جيدة، وعند كتاب شرح القواعد، قواعد العلامة، ذن كتابيه. ابن الشيخ حسن، هو عنده شيخ حسن، شيخ علي، شيخ موسى، عنده كتاب أنوار الفقاهة، طبعوه أيضا مؤسسة طبعوها، كتابهم جيد. نعم. ذكر كأنه انتصر إلى هذه القضية، أنه المرأة المشبب بها لابد أن تكون مؤمنة، لأن هي المرأة المحترمة. فذكر القيد القواعد والتذكرة، وتبعه بعض الأساطين كاشف الغطاء، تبع التذكرة يعني تبع العلامة، تبع العلامة باعتبار القواعد للعلامة. من إجى الشيخ شرح الكتاب قواعد، شاف هذا المطلب موجود أيضا وافقه. لماذا؟ ما هي النكتة؟ قال لعدم احترام غير المؤمنة، وهو مبني على قضية جامع المقاصد، حط قيود، قال مرأة محترمة، فإذا كانت المرأة محترمة وأجنبية فهذا قيد الاحترام، قيد احترازي، فنريد ندخل به المؤمن ونبعد به غير المؤمن بالمعنى الأخص، فغير المؤمن كأنه غير محترم. هذا واحد بمعنى الأخص، إيمان بمعنى الأخص. وفي جامع المقاصد كما عن غيره، مو بس جامع المقاصد، حرمة التشبيب بنساء أهل الخلاف وأهل الذمة، قال يحرم التشبيب. جامع المقاصد خلاف العلامة، العلامة ايش قال؟ قال مرأة غير المؤمنة ماكو مانع من التشبيب بها، لأن التشبيب ينتج نتيجة وهو إسقاط الحرمة، إذا هي الحرمة ساقطة فتحصيل حاصل، فما بي حرمة. جامع المقاصد قال لا، قال أن التشبيب حرام بنساء الخلاف ونساء الذمة. لماذا؟ يقول تارة التفتو، تارة تكون الحرمة ساقطة، لكن هذا ما يبطي لازم أن إحنا أيضا نفعل فعل هو بنفسه بإشكال، من قبيل، من قبيل النظر. قال أن نساء الخلاف ونساء الذمة فرضنا أن الحرمة ساقطة، لكن لا يجوز النظر إليهن، فحرمة النظر إليهن تستدعي حرمة التشبيب. فحرمة النظر إليهن تستدعي حرمة التشبيب. هذا هكذا استدل. هسه هو المناقشة هي بها مجال واسع ليس محلها الآن، لكن فعلا جعل الدليل هذا، يعني العلامة جعل جواز التشبيب لأن نكتة حرمة التشبيب تسقيط الاحترام، فإذا كان الاحترام ساقطا فتحصيل حاصل، يعني ما سوينا شيء بالتشبيب، لأن لا ننسى عنوان التشبيب بما هو تشبيب غير محرم، ما عندنا يا أيها الذين آمنوا لا تشببوا عنوان التشبيب، وإنما الفحش حرام، هتك حرام، إغراء الفساق، ذن العناوين اللي هي عناوين أخرى. فإذا كان عنواننا هو الاحترام وتسقيط الحرام فهذا العنوان منتفي حسب ما يقول العلامة وكاشف الغطاء في المرأة غير المؤمنة. فمن هجها لا يلزم منا محذور، لأنه تحصيل الحاصل. جامع المقاصد قال لا، قال هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ قال نساء الخلاف في الوقت اللي ما عتن حرمة، ونساء أهل الذمة في الوقت اللي ما عتن حرمة، لكن يحرم لنا أن ننظر إليهن، فكما حرم علينا أن ننظر إليهن أيضا يحرم علينا التشبيب. فجعل النكتة هذه الملازمة، فأحكام الشارع لا يعني تؤخذ بالوجوه الاعتبارية وإنما ملازمات. هذا قياس تسموه قياس شيء لفحوى، لاحظ لفحوى حرمة النظر إليهن، لعل من باب أولى. يقول إذا الشارع ما يجوز أن ينظر إليهن، ما يجوز واحد أن يتشبب ويتغزل ويذكر محاسن، هاي كلها أشياء قد بيها نكتة أقوى من نكتة النظر. جاء صاحب مفتاح الكرامة نقض على جامع المقاصد. ايش قال الجامع المقاصد؟ قال له أنت عقدت، التفتوا لي شوية، قال له أنت عقدت ملازمة بين حرمة النظر وحرمة التشبيب، هاي ملازمتك، حرمة النظر وحرمة التشبيب. ما دام يحرم النظر إليهن فيحرم التشبيب. نجي إلى نساء الأهل الحرب، نساء أهل الحرب، نساء أهل الحرب أنت تفتي بجواز النظر إليهن، تفتي بجواز النظر، عبارته قال العفو تفتي بحرمة النظر، ونقض من اللي نقض؟ مفتاح الكرامة، علي من نقض؟ على المقاصد. قال وإني أنقض عليك بفتواك، هذه الملازمة أنت تنازلت عنها، وين؟ في قضية النظر إلى أهل الحرب. قال حرمة النظر إلى نساء أهل الحرب، مع أنه صرح بجواز التشبيب بهن. فإذا هاي الملازمة ما بين حرمة النظر والتشبيب، هذه الملازمة نتنازل عنها، لأن يعني إذا أكو ملازمة يفترض، شنو معنى الملازمة؟ يعني التشبيب يدور مدار النظر، فإذا كان النظر حرام التشبيب حرام، فش معنى هنا النظر حرام والتشبيب حلال؟ فإذا دليل جامع المقاصد دليل مهزوز، باعتبار هاي الملازمة مو على نحو العموم، وإنما تخلفت في هذا المورد. ويانا يولا، فإذا نرجع إلى المطلب، المرأة المحترمة صاحب القواعد والتذكرة وكاشف الغطاء في القواعد قال يجوز التشبيب بهن لأن الحرمة ساقطة. جامع المقاصد أشكل، قال النظر يحرم لهن فتحرم أو يحرم التشبيب. أشكل عليه مفتاح مفتاح الكرامة على أن النظر لأهل الحرب نساء الحرب حرام، واحد عاري ينظر لها هي حرام عليها، أما أنت تنظر لها لا. قال لكن التشبيب بهن جائز، شنو هالفرق هذا؟ مو واضح. فهذا يصلح أن يكون نقضا على مفتاح على جامع المقاصد. بل ما قصد أنه أنه العفو شنو؟ على نساء الخلاف أن حرمة النظر على المحاربة أنه من باب أولى، أنه الحرمة على المخالفة والجنية على ما عندنا أولوية بحرمة، لا لا لا لا لا لا لا ما عندنا حرمة نظر بالأولوية، ما قاعد نستدل إحنا على حرمة النظر بالأولوية، إحنا قاعد نستدل على ملازمة موجودة كلما حرم النظر إليها كلما حرم التشبيه. هو يريد يقول أنه يصير يقول لا حرمت النظر على المخالف. مين هاي طلعوا لي أهم الكتاب؟ لا لا لا لا طلعوا لي من لا لا طلعوا لي من العبارة مين هذا استفادته؟ هذا أن حرمة التشبيه بالنساء أهل الخلاف بفحوى حرمة النظر إليهن. إيه هذا هذا هو قاعد يقول جامع المقاصد. جامع المقاصد يقول حرمة التشبيب بالنساء كذا اللي فحوى حرمة النظر. يعني كلما جاز النظر كلما حرم النظر من باب أولى حرمة التشبيب. جاي يعدي القضية مو بالعكس. فأنت مع نساء أهل الحرب تقول يحرم النظر إليهن. خو التشبيب بقضية أعلى من النظر. مش عجب مو حرام. مو القضية بالعكس. مثلا تقدر تقول يا أبا ترى جواز النظر ما بيشي النظر انظر لها. أما أنت تهتك عرضها تجي تفضحها تجعل الفساق يصير عندهم إغراء بها هذا لا. جواز إباحة الشيء القليل لا يدل على إباحة الشيء الأعلى. قضية بالعكس. إذا هو حرمة النظر حرام إيش يريد يقول؟ إذا حرمة النظر حرام فالتشبيب حرام. هو هنا أهم حرمة النظر حرام ليش التشبيب مو حرام؟ على عكس يعني ما تفضلته. على كل حال ماذا تقول يا شيخنا؟ يقول والمسألة مشكلة. ما نقدر نفتي قضية مو كلش واضحة من جهة الاشتباه في مدرك أصل الحكم. ما هو أصل الحكم؟ إن كان الفاحشة والفاحشة الشرع لا يرضى بها بالجميع لا يرضى. إن كان احترام الأعراض فهو واجب احترام أعراض المؤمن دون غيره لأن غيره هو أهلتك عرضة. أما الفاحشة والشارع ما يقبل أن الفاحشة تصدر من المؤمن. فمدرك الحكم مختلف. يعني شريد يقول الأمر يدور مع العناوين الثانوية ولا التشبيه ما هو بعنوان الأولي محرم. تشبيه بعنوان الأولي محرم عنوان الثانوي شنو يلزم هتك. فإذا الحكم يدور مدار علة الحكم نكتة الحكم. وكيف كان؟ فإذا شك المستمع في تحقق شروط الحرمة لم يحرم عليه الاستماع. لماذا؟ لأنه ممكن أن يجري ماذا؟ البراء. طبعا هنا قلنا المستمع حتى لو علم ماكو دليل على حرمة الاستماع مو مثل الغيبة مثل الكذب. واحد الآن نعلم أن قاعد يكذب هذا مشاكين به يعلم. طبنا الآن هنا للحلقة المباركة هذه مالتكم وقال أنا ونعرف أكذب كذب فتكذب من هاي الزينة. قال اليوم أنتوا كلكم معزومين يمي وإحنا ندري بهذا فذا واحد ما يسويه. فمو حرام أن نستمع له إحنا سوى حرام اسموه إحنا من نستمع له حرام له. الآن يقول لو شك السامع نقول حتى لو علم السامع هل يحرم عليه أو لا؟ هذا الكلام إلا كما قلنا بالتقريب اللي ذكرناه أن القضية مو تشبيب عناوين فهتك العرض يحتاج سامع تسقيطها يحتاج إلى سامع إغراء الفساق يحتاج إلى سامع هالشكل. كما صرح به في جامع المقاصد لهالنكتة كما قلنا يعني حتى يكون واضح المطلب. وأما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال. طبعا الغلام يقصدون بالشاب تعرفوه اللي تو عارضاه يختطن أو بعتما مختطن. إذا قلنا النكتة اللي هم ذكروها بعد ما له علاقة غلام ولا رجل. ممكن هذا رجل كبير ولكنه أمرد أفرض هذا يشبب بي شو يصير؟ فلعل الغلام ذكر من باب هو أشهر مصاديق الإشكال. وطبعا ذني وين تلقوهن هيك شغلات؟ ذول عند الصوفية كثير. الصوفية عادة يشببون بالغلمان وعدهم فت كلام ما أدري من جايبين أن الحب المجازي طريق إلى الحب الحقيقي. مكسرات وايعتهم ذولا هاي من جملته. فتلقى قصائد مشهورة بقضية بل اجت حالة يعني في الأيام يعني الحرافات بعد الدولة الإسلامية عصر العباسيين غيره غيره، كان الشاب المرد شباب الغلمان المرد يعتبروه هذا جزء من هتشي يعني الكيانة، فكانت قصائد كثيرة وأشعار بها وكذا. النكتة واحدة إذا فحش ما له علاقة بغلام ولا بكبير. وأما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال، كما عن الشهيدين والمحقق الثاني وكاشف اللثام، لأنه فحش محض فيشتمل على الإغراء بالقبيح. هذا التعليل محقق وكذا مو واضح التعليل علما للشيخ. وأما فهو محرم على كل حال، الشيخ كأنه ذني كما عن الشهيدين والمحقق وكاشف اللثام يعني أيضا وافقونا بالفتوى. الشيخ يعلل يقول لأنه فحش محض فيشتمل على الإغراء بالقبيح. إجا المفاتيح، مفاتيح الشرائع يعني، يقول أن في إطلاق الحكم نظرا، والله العالم البعض يرجع إطلاق الحكم نظر إلى أصل المسألة أصل التشبيب، يقولون لأن عبارة المفاتيح ذكر في المفتاح اللي هو 200 وكذا 50 معروف 271 أنه من ذكر المسألة التشبيب ذكر المرأة والغلام ثم قال في إطلاق الحكم نظر هتشي. لكن عبارة مفتاح الكرامة توهم أن النظر لخصوص الغلام، فلماذا نظر؟ قال نظر باعتبار هي هاي النكتة أنه التشبيب حرام ماكو هيك إطلاق، وإنما مدرك الحكم يختلف، فإذا التشبيب ما يلزم هذا المعنى ما بيشي، وإذا يلزم يكون حرام. والبعض قال كما عن السيد اليزدي قدس الله نفسه اللي رجعت إلى الغلام، بعضهم رجح إلى الغلام، فالسيد اليزدي في الحاشية يقول هذا النظر في محله. ليش؟ يقول لأنه لا يستلزم الفحش دائما، كأنه هاي العبارة لأنه فحش محض السيد اليزدي بناء على إرجاع النظر إلى الغلام يقول هذا النظر في محله. ليش في محله؟ لأن هذا ما يستلزم الفحش دائما. السائد أضرب قدس الله. انتهينا الآن من المسألة الثالثة، والشيخ بناء أنه يمشي ويانا على الحروف مو هيك قلنا. الآن مسألة التصوير. نعم انتقال المسألة الثانية بس مو واقع أنه بين العنوان أهل الحرب وعنوان أهل الخلاف وأهل الدم، العنوان كان مخصص من وجه تباين. شلون نقل الحكم يعني صاحب جامع المقاصد لا المفتاح الكرام شو بيه شلون أنه نقل الحكم من هذا أشكال علي بالعنوان أهل الخلاف وأهل الدم؟ لا العلة تارة تعم تارة تخص، صحيح. لا تأكل الرمان لأنه حامض، فالروح إلى النومي حامض، الروح إلى الخال لأن حامض، صح. فالعلة تعم، فمعناته كل حامض لا تأكله. من إجى هنا نش قال؟ قال التشبيب بنساء الخلاف ونساء الذمة لا يجوز. لماذا؟ قال لأنه يحرم النظر إليهن. فوين العلة؟ حرمة النظر. هو قال نسأل نقول له يا شيخنا يا جامع المقاصد هل يحرم النظر إلى نساء أهل الحرب؟ قال نعم يحرم النظر إلى نساء أهل الحرب، فمعناته كل حكم يدور مدار حرمة النظر من جملة شنو الحرمة؟ تشبيب. كأنما أجاز سيده هو التشبيب. فإذا أنت ليش تقول التشبيب بنساء أهل الحرب جائز مع أنك تقول أن النظر إليهن حرام؟ انفكت الملازمة هنا، وين الإشكال؟ إشكال أنه هذا أهل الحرب أقل قضياتنا أمين لك هذا بس أنت أدري إحنا كل أمين هذا تجيبوه. احنا عندنا عباره هو ليش فصل هو إذا يرى أنه النظر دائما أنه يستلزم خو إشكال علي هذا مو إشكال علينا. أقول معصوم هو خو إشكال علي ومعصوم هو هو إشكال علي. أنت قاعد تقول أن الحكم يدور مداره. الشيخ الآن من أشكل على التشبيب يا أبا ما هي حرمة؟ قالوا كذا كذا أشكل عليهم. قال هذا كل ما يفيد موجبة جزئية. موجبة جزئية في الأحكام الشرعية ما يصير، لأن دائما الموجبة الجزئية بيها علة أعم وعلة أخص. وايش تفيدنا؟ استدلال بالدليل العقلي أنه مرتب متأخر عن الأمارة، قد يكون أكو أمارة، قد يكون أكو رواية كذا، استدلال عليها رفع اليد. أقول إحنا قد يكون خو جيبوا لنا كتابة حتى ندافع عنه، ما عندنا خو. هو هذا كلامه. تفصيله قد يكون يدل عليه. منين يدل تفصيله؟ مش فصل. أنه أطلق هناك ولا فصل. يعني يدل أنه هنا عند دليل هناك ما عند دليل. وقاعد يقول لحرمة النظر مع شنو دليله واضح؟ النظر بالأهل الخلاف كل ثنية صح؟ وأهل الكتاب يعني أهل الحرب. الحرب أنه لما نفصل يعني عنده دليل أنه. هو حرام إنه هو يقول حرام النظر إلى نساء أهل الحرب. بالعنوان الأول مفروض يكون حرام بحسب الفحوى. لو انتقلنا على الدليل العقلي. وين في الدليل العقلي الآن؟ هو بهذا ما في دليل عقلي. فهو مو دليل عقلي. أكو عندي نص. انتقل من هذا النص إلى المرتبة الأعلى في حالة الحرمة إلى المرتبة الأدنى في حال الوجوب. الآن ما هو النص؟ النص بالنظر. خلص هذا هو يدور مداره. فكل ما لم يجوز النظر كل ما لم يجوز التشبيب. هذا معنى تامة معناته. ليش هنا أنا تقيت ما يجوز النظر ويجوز التشبيب؟ إذا صار الانتقال أنه للتشبيب أنه هذا أنه انتقال عقلي. مو عقلي، هو عنده ملازمة يا مولانا. التشبيب والتشبيه والنظر ملازمة عقلية ماكو، مو مثل الضوء والشمس ماكو ملازمة عقلية. الشارع الآن من حقه يجوز النظر ويحرم التشبيه، بمشكلة ما بي الشارع بكيفه. هو الآن يقول هو إشكال عليه مو على الشارع، هو عليه يقول أنا ما أجوز التشبيه. يا أبي ليش ما تجوز؟ يقول أن الشارع لم يجوز النظر خلاص، فإذا الحكم يدور مدار النظر. قال إيه خوهنانا في الخلاف نساء الحرب الشاء. أنت تقول يقول الشارع ما يجوز النظر، خو ليش يجوز التشبيه؟ هذا الإشكال عالي ولا شيء مع الشارع. شارع كيف؟ بس وين الدليل؟ وينه؟ ما عنده. هو تصور أن القضية بها ملازمة. هو جامع المقاصد، تصور أن التشبيه له علاقة بالنظر فعقد هاي الملازمة. هو مشتبه. حتى المصنف أشار بعض أنه إشكال مفتاح الكرامة نقض على جامع المقاصد. يعني إشكال مفهوم؟ يعني نقض يعني هذا يمكن دفع؟ لا. هل كان أنه يحتاج إلى جواب من المصنف؟ هو أصلا ما مؤمن المصنف، ما مؤمن بأن هذه الأدلة، وإنما عالج بقضية الاحترام مو من النظر. هو قال هذه مرأة محترمة، ها غير محترمة. شنو دليل الاحترام؟ كونها مثلا مؤمنة، عدم الاحترام غير مؤمنة. قال هذا. ليش ربطتوها بقضية النظر؟ هذا جامع المقاصد يسوي. هو الشيخ أصلا ما مؤمن بهاي القضية. ذكروا الجماعة ملازمات، ملازمات تنفك، هي مو قضية تعبدية. عبانا نصور ما لحقنا. يلا والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم. لا زين انا كيف عم نقاش بس كده.